مخلصة، يسكن عينيك يحس وياك الدفا. واجب عليك تكوني زوجة مخلصة، يسكن عينيك يحس وياك الدفا. هو اللي ليكي بيخاف عليكي، ده هو اللي ليكي بيخاف عليكي. لو لحظة حسيت بخطر ياخد ايديكي، يضلل عليكي، يحميكي من كل البشر. وزي سيدنا النبي ما لو كان بإيده لا يؤمرك إنك لزوجك تسجدي، وكأن بيتك مسجدك، بيتك أمانة ما بين إيديك يا مؤمنة. قد الرسالة يرضى عليك ربنا، واجب عليك. واجب عليك تكوني زوجة مخلصة، يسكن عينيك يحس وياك الدفا. واجب عليك تكوني زوجة مخلصة، يسكن عينيك يحس وياك الدفا. بيخاف عليكي، ده هو اللي ليكي بيخاف عليكي. لو لحظة حسيت بخطر ياخد ايديكي، يضلل عليكي، يحميكي من كل البشر. زوجة وفية ومهما كان حلم عمره يسعدك، صوني وربي وكبري، هيبقى بيتك جنتك، بيتك أمانة ما بين إيديك يا مؤمنة. قد الرسالة يرضى عليك يا ربنا، واجب عليكي. واجب عليك تكوني زوجة مخلصة، يسكن عينيك يحس وياك الدفا. واجب عليك تكوني زوجة مخلصة، يسكن عينيك يحس وياك الدفا. بيخاف عليكي، ده هو اللي ليكي بيخاف عليكي. لو لحظة حسيت بخطر ياخد ايديكي، يضلل عليكي، يحميكي من كل البشر.